إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي على الكلام وعلى الكلمة والكلم والقول، وقد طلب مني بعض إخواني أن نلخص الكلام في الدرس السابق ونبين أنواع التنوين وأن نذكر بعض المعاني اللغوية كمعنى الاسم والفعلي والحرفي واللفظي إلى غير ذلك، وقد تركت ذلك كله عمدا حتى لا يطول الشرح كما قلت، لكن لا بأس نذكره ثم نمضي إلى درسنا إن شاء الله جل وعلا. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. عرفنا أن الكلام في اللغة على التحقيق نطق مفهم، أي لفظ مركب مفيد بالوضع، وهذا هو حد الكلام عند النحاة. إذن لا فرق بين الكلام في اللغة وبين الكلام عند النحاة. وذكرت لك قول سيبويه رحمه الله تعالى، وهذا قد لا يعرفه كثير من الشراح، لكن هذا هو الحق الذي لا ينبغي أن يحاد عنه. وقد تكلم سيبويه في الكتاب في مواضع متعددة عن أقسام الكلام، وبين أن الكلام عند العرب له أنواع. تأمل، يضرب سيبويه رحمه الله تعالى أمثلة للكلام عند العرب، فقال: الكلام عند العرب، أو قال: الكلام مستقيم حسن، ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح، ومحال وكذب، ومحال كذب. فضرب مثالا لكل واحد من هذه الأقسام، فقال: مستقيم حسن، نحو أتيته أمسي. انظر، أتى بتركيب، أتى بجملة، ثم قال: وإلى مستقيم كذب، نحو حملت الجبل. فهذا كلام من فعل وفاعل ومفعول، إذن جملة فعلية، إذن هو كلام لكنه كذب. ثم قال: وإلى مستقيم قبيح، نحو قد زيدا رأيت، قد زيدا رأيت، العرب لا تفعل ذلك. وانظر، أتى بتركيب لا تأتي به العرب مع أنه مفيد، أفاد أنك رأيت زيدا، ومع ذلك العرب لا تأتي بالمفعول به بعد قد، بين قد وبين الفعل. كذلك قال: وإلى محال، نحو أتيتك غدا، وهذا محال. ثم قال: وإلى محال كذب، نحو سأحمل الجبل أمسي. وزاد الأخفش رحمه الله تعالى، قال: ومنه الخطأ، كضربني زيد، وأنت تريد ضربت زيدا. إذن تأمل أقسام الكلام عند العرب، لم يأتي بحديث النفس، ولم يأتي بالإشارة، ولا بالعلامات، ولا بالنصب، فهذا دليل على أنه لا يسمى كلاما عند العرب إلا إذا كان نطقا مفهما، كما قال ابن فارس رحمه الله تعالى. قال ابن مالك: كلامنا. ستجد أن أكثر الشراح، إن لم يكن جميعهم فيما أعلم، يقولون كلامنا، أي كلامنا نحن معاشر النحاة، كلام النحاة. والصحيح والتحقيق أن المراد هنا بقوله رحمه الله تعالى كلامنا، أي كلامنا في النحو، كلامنا عند النحاة وفي لسان العربي. إذن الكلام في اللغة نطق مفهم، ولا يكون الكلام شاملا للقول وما كان مكتفيا بنفسه إلا إذا كان على سبيل المجاز، أي بقرينة، كما قال مثلا الشاعر: أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم. فانظر، قال أشارت ثم قال ولم تتكلم. فإذا رأيت مثلا قول بعضهم يقول يا دار عبلة بالجواء تكلمي. ما معنى ذلك؟ هل الدار ستتكلم؟ الجواب لا، لكنه يريد أن يقول عن ترى، يريد أن يقول لو قدر لها أن تتكلم لقالت، وهي لا تتكلم. فهذا أسلوب من أساليب العربي، سميه مجازا سميه ما شئت، يسميه سيبويه بالتوسع. فهذا أسلوب من أساليب العربي، قد يطلقون الكلام على غير المعنى الحقيقي، وهذا أسلوب. أقول تكلمت، أو مثلا هذا كلامي وأريد بذلك كتابي، كتبته. هل يسمى كلاما؟ نعم يطلق عليه كلام، لكنه ليس المراد به الكلام حقيقة. فإذا أطلق الكلام أريد به النطق المفهم. قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم، أي اللفظ المفيد المركب المفيد بالوضع، لكن استغنى عن الركنين بقوله كاستقم، فأتى بالمثال تتميما للحد. اللفظ في اللغة الطرح، كل ما يطرح يقال له ملفوظ، ولذلك يقال لما طرحته من فمك لفظا، ومنه الصوت لأنه يتلفظ به فيخرج من الفم. وعند النحاة هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية تحقيقا أو تقديرا، مستعملا كان أو مهملا عند النحاة وفي اللغة. لكن نحن الآن نتكلم في علم النحو، فنقتصر على الكلام في ما قاله النحاة. إذن اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية تحقيقا أو تقديرا، تحقيقا كزيد، أو تقديرا كالضمير المستتر في افعل ونفعل، كل منهما فيه ضمير مستتر فهذا تقديري. كذلك قد يكون مستعملا أو مهملا، المستعمل كزيد، والمهمل ما تركته العرب فلم تنطق به مع أنه من الحروف الهجائية كديز مقلوب زيد، فهذا تركب، أو هذا اسم فيه دال وياء وزاي، لكن العرب لا تأتي بهذه المادة، فهذا يسمى لفظا لكنه مهمل. فلو قلت مثلا جاء ديز، والسامع يعلم أنك تتكلم عن زيد فقد فهم، ومع ذلك لا يسمى كلاما لأن العرب أهملته فلم تنطق به. حينئذ نقول خرج باللفظ شيئان، الأول ما أفاد فائدة اللفظ ولم يكن لفظا، كالكتابة والإشارة وعقد الأصابع والعلامات وحديث النفس، وهذا كله لا يسمى كلاما لا في اللغة ولا عند النهاة لأنها ليست ألفاظا. كذلك خرج به أصوات البهائم والطيور والحيوانات، فهذه لا تسمى لفظا بل أصوات، تسمى أصواتا. كذلك هي لا تشتمل على شيء من حروف الهجاء، إذن هذا اللفظ. الثاني أن يكون مركبا، الركن الثاني أو الشرط الثاني، والأقعد أن نقول أركان الكلام، لأن الركن تتركب منه الماهية، والكلام لا يكون كلاما إلا بهذه الأركان الأربعة، فهي أركان له لأنه تتركب منها الماهية. إذن أولا اللفظ، الثاني أن يكون مركبا. التركيب في اللغة جمع شيء إلى شيء وضمه. هل نقول مركبا أو مؤلفا؟ هل نقول أن يكون مركبا أو أن يكون مؤلفا؟ قيل هما واحد، وقيل بينهما فرق، فالتأليف أخص من التركيب، التركيب أعم والتأليف أخص. فلو قلت مثلا طار الجدار، هذا كلام من فعل وفاعل لكنه ليس مؤلفا لأن الجدار لا يطير. وقد سمعت الآن قول سيبويه أنه لا يشترط التأليف، وإنما أتى بكلام العرب وقال ومنه، ضرب مثالا بالمحال كحملت الجبل مثلا، محال كذب، حملت الجبل، هذا لا يمكن. فنقول الأقعد والأصح أن نقول ها هنا قول ابن مالك رحمه الله تعالى: الكلام وما يتألف منه يريد به وما يتركب منه. وإن كان هو اختار في التسهيل غير ذلك، لكن هذا لا يأتينا كما قلت في هذا الشرح المختصر. إذن الثاني أن يكون مركبا، ما تركب أي أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر، إما أن يكون تحقيقا أو تقديرا. تحقيقا كزيد قائم، وتقديرا كالضمير المستتر في افعل ونفعل. فلو قلت مثلا استقم، هذا كلام تام، كلام لأنه فيه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. كذلك لو قلت نعم أو لا في جواب السؤال هل جاء زيد، فالمعنى نعم جاء زيد أو لا لم يأتي زيد، فقد حذف الفعل وفاعله بقرينة السؤال، فهذا كلام مركب من كلمتين أو أكثر على سبيل التقدير. إذن دخل في قولنا التركيب جميع المركبات، فكلها تسمى يصدق عليها أنها مركبة، لكنها ستخرج كلها بقولنا مفيد ولا يبقى إلا نوع واحد كما ذكرناه وسيأتينا. حينئذ دخل في التركيب جميع المركبات، وخرج به المفردات كزيد، كذلك خرج به ما سرد من الأعداد كواحد واثنين إلى آخره. إذن هذا المراد بقولنا أن يكون مركبا. الركن الثالث أن يكون مفيدا. المفيد في اللغة النافع، وعند النحاة ما أفاد فائدة غير زائدة يحسن أن يسكت المتكلم عليها. فلو قلت مثلا جاء زيد، هذا كلام مفيد للسامع لأنه يحسن أن يسكت عليه، والسامع حينئذ لا يكون منتظرا لشيء آخر. لكن لماذا قيدته بقولي أن تكون الفائدة غير زائدة؟ قيدته بهذا احترازا من متعلقات الفعل، من متعلقات المسند والمسند إليه، فإنها تفيده لكن تفيد فائدة زائدة عن أصل الإسناد، وهذه لا تراد عند النحاة. فلو قلت مثلا جاء زيد ضاحكا، ورأيت عبد الله راكبا، وزيد تلميذ نجيب إلى غير ذلك. هذه قولنا ضاحكا وزيد تلميذ نجيب، نجيب كل منهما أفاد أم لم يفد؟ أفاد قطعا، لكن أفاد فائدة زائدة، مع أنه أفاد فائدة يحسن أن يسكت المتكلم عليها، لكنها زائدة. لماذا هي زائدة؟ لأن الإسناد يتركب بغيرها من غير أن تكون موجودة، حينئذ هذه فائدة لكنها زائدة. إذن خرج بالمفيد شيئان: الأول جميع المركبات، فهذه كلها لا تسمى كلاما. فلو قلت مثلا غلام زيد 11، زيد الكريم تأبط شرا، عمرو وزيد أبو حفص عمر إلى غير ذلك، بعل بكة، هذا ليس بكلام عند النحاة ولا في لسان العربي. لماذا ليس بكلام؟ لأنه ليس مفيدا وإن تركب من كلمتين، لأن السامع ما زال منتظرا لشيء آخر. تقول مثلا حضر غلام زيد، رأيت 11 كوكبا، تقول دخلت بعل بكة، جاء تأبط شرا إلى غير ذلك. حينئذ هذا لا يسمى كلاما لأنه لم يكن مفيدا، لا بد أن يتركب من مسند ومن مسند إليه. كذلك خرج باللفظ المهمل، إما أن نخرجه بقولنا اللفظ خرج بالمهمل خرج بقولنا اللفظ أو نخرجه أو نخرجه بما سيأتي من قولنا موضوع. فهذا أو ذاك كلاهما صحيح. فنقول خرج كذلك بالمفيد اللفظ المهمل كديز مقلوب زيد، فهذا خرج بقولنا مفيد لأنه ليس مفيدا. إذا ما الذي دخل معنا في قولنا مفيد؟ لم يدخل إلا شيء واحد وهو المركب الإسنادي التام المقصود لذاته، أي باختصار شديد الجملة الإسمية والجملة الفعلية. طيب أقل ما تتركب منه الجملة الإسمية من اسمين، وأقل ما تتركب منه الجملة الفعلية من فعل وفاعل أو من فعل ونائب فاعل. والجملة الإسمية لها صور، ذكرنا في الدرس الماضي 6 صور. هذه تتركب منها الجملة الإسمية، قلنا يتركب من مبتدأ وخبر ومن مبتدأ مع فاعل سد مسد الخبر، ومن مبتدأ مع نائب فاعل سد مسد الخبر، ومن اسم فعل مع فاعل، ومن مبتدأ مع صفة سدت مسد الخبر، ومن مبتدأ مع حال سد مسد الخبر. هذه كلها صور للجملة الإسمية. وعندنا صورتان للجملة الفعلية، أن يتركب من فعل وفاعل أو من فعل ونائب فاعل. هذا أقل ما يتركب منه الكلام. إذن أكثر ما يتركب منه كثير، والكثير لا يذكر وإنما يذكر الأقل، وما سواه يأتيك إن شاء الله جل وعلا. لكن نقول على سبيل الاختصار يتركب بأكثر من كلمتين، كما في جملة الصلة وجملة الشرط وجوابه وجملة القسم وجملة الخبر. فهذا لا يجوز أن تقتصر على صدر الجملة دون عجزها. فإذا قلت مثلا جاء الذي، لا يكون مفيدا حتى تأتي بجملة الصلة، وهكذا تفعل في جميع ما ذكرناه من الجمل. بعد ذلك أن يكون موضوعا. ما المراد بالوضع؟ نقول المراد بالوضع شيئان. الأول أن تكون الألفاظ التي يتركب منها الإسناد من الألفاظ التي استعملتها العرب للدلالة على معنى معين، هذا الأول. الثاني أن يكون أصل التركيب مستعملا في لسان العربي. فلو قلت مثلا زيد أين، لم يكن كلاما لأنه ليس موضوعا. لو قلت مثلا حال زيد كيف، حالك كيف، لا يسمى كلاما، مع أنه لفظ ولفظ، أتيت بألفاظ من الألفاظ التي استعملت التي نطقت بها العرب، مركبا من كلمتين فأكثر، وهو مفيد لأنك فهمت منه معنى معينا، ولو سكت المتكلم عليه لكانت هذه الفائدة يحسن أن يسكت عليها، ومع ذلك ليس موضوعا لأن العرب لم تستعمله بهذا التركيب. حينئذ نقول خرج بالوضع شيئان. الأول ما لم يكن من وضع العرب كلغة الروم والفرس والبربر إلى غير ذلك، كذلك خرج به كل تركيب لم تضعه العرب وإن كان موضوعا بالألفاظ العربية، كما بينا في أين وكيف. طيب بعد ذلك قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. إذن كلام العربي يبنى على 3 أشياء، على الاسم والفعل والحرف، كل واحد منها يسمى كلمة عند النحاة. تنبه بالقيد، نقول كل منها يسمى كلمة في الصلاح النحاتي. إذن الكلمة تأتي في اللغة بمعنى الجملة التامة، كما تقول لا إله إلا الله كلمة التوحيد، فهذه كلمة في اللغة. النحاة اصطلحوا على أن تكون الكلمة مختصة بالاسم أو بالفعل أو بالحرف. إذن الاسم والفعل والحرف من تقسيم الكلمة لا الكلام. فالكلمة جنس يشمل الاسم والفعل والحرف. الاسم في اللغة ما دل على مسمى، أي ما كان علامة على المسمى. وعند النحاة كلمة دلت على معنى بنفسها ولم تقترن وضعا بزمن. ما معنى ذلك؟ نقول كلمة، إذن أخذنا الكلمة جنسا في الحد، فدخل في ذلك الاسم والفعل والحرف. ثم قلنا دلت على معنى بنفسها، هذا فصل. أخرج، هل هذا أخرج الاسم الفعل والحرف؟ الجواب لا، لأن الفعل كذلك يدل على معنى بنفسه، لكن أخرج الفعل قولنا ولم تقترن وضعا بزمن. إذن خرج الحرف بقولنا دلت على معنى بنفسها، فالحرف لا يدل على معنى بنفسه. ثم أخرجنا الفعل بقولنا ولم تقترن وضعا بزمن. أغلب الذين يعرفون الاسم يقولون ولم تقترن بزمن، فلماذا زدنا وضعا؟ نقول لأن هناك من الأسماء ما يدل على الزمن، وهذا لا يحسن أن نتكلم عليه، لكن نقوله على سبيل الاختصار. فلو قلت مثلا بيت، هذه كلمة اسم دل على معنى بنفسه لكنه لم يقترن بزمن. لكن لو قلت مثلا غبوق، صبوح، صه، غد، صباح، مساء، أتيته صباحا، أتيته مساء، أتيته عتمة، فهذا دل على زمن. هل هذا الزمن المراد به الذي نتكلم عليه حينما نعرف الفعل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الزمن أنواع. المراد ها هنا أن يكون الاسم يدل على الزمن، أن الاسم يدل على الزمن، قد يدل عليه بمسماه، أو قد يدل على ذات الزمن، أو على زمان مطلق، أو بالالتزام. أما الزمن الذي نتكلم عليه في الفعل وننفي أن يكون موجودا في الاسم، هو الزمان الذي يقترن بحدث دلالة اقتران، بمعنى باختصار أن يقع في زمن ماض أو حاضر أو مستقبل، وهذا لا يدل عليه الاسم. إذن الاسم قد يدل على زمن بمسماه، كمثلا صهومة، هذه تدل على الزمن بمسماها. كذلك صبوح وغبوق، هذه تدل على مطلق الزمان الذي لم يقيد بماض ولا بحاضر ولا بمستقبل. كذلك ضارب ومضروب ونحوها من المشتقات تدل على الزمن بدلالة الالتزام، لأنها مشتقة من الفعل، والفعل يدل على زمن، فهي تدل على زمن. لو قلت مثلا أنا ضارب زيدا، أو جاء ضارب غلام زيد، فهذا دل على زمن، لكن دل على الزمن بدلالة الالتزام. كذلك أمس، صباحا، مساء، فهذه تدل على ذات الزمن. ونحن إذا تكلمنا على الزمن المنفي وقلنا الاسم لا يدل على زمن، نريد به أن يدل على زمن وحدث دلالة اقتران، فهذا لا يكون إلا في الفعل. إذن تعريف الاسم كلمة دلت على معنى بنفسها أو في نفسها ولم تقترن وضعا بزمن. أما الفعل فهو كلمة دلت على معنى بنفسها واقترنت بزمن مقيد، أو نقول كلمة دلت على زمان وحدث دلالة اقتران، كضرب وجاء وقتل وينصر إلى غير ذلك، فهذا كله يدل على الزمن. الذي نريده في هذا الباب من الكلام على الفعل وعلى الاسم، ما الذي نريده؟ نريد أن نتكلم على الاسم من حيث إنه يكون طرفين في الإسناد، أي يقع طرفا في الإسناد أو يقع في الطرفين. والذي نريده كذلك أن نتكلم على علامته، كيف نميزه عن أخويه الفعل والحرف سيأتينا تكلمنا عليه وسنعيده سريعا. كذلك ما الذي نريده من كلام على الحرف؟ هل نريد أن نتكلم على أنواع الحروف وعملها؟ لا، هذا ليس مرادا، وإنما نتكلم في هذا الباب على أن الحرف لا يقع مسندا ولا مسندا إليه، ولا يدل على معنى في نفسه، بل يدل على معنى في غيره. إذن الحرف كلمة تدل على معنى في غيرها فقط، كلم وفي وهل، هذا باختصار شديد، وله أنواع لكن لا يحسن أن نتكلم عليها الآن، لأننا قد نذكر شيئا منها عند الكلام على الجر ثم نمضي وسيأتينا في موضعه إن شاء الله جل وعلا. طيب، قد يقول قائل: ما الدليل على أن الكلمة تنحصر في هذه الأقسام الثلاثة؟ قد سمعت أو رأيت من يزيد رابعا. نقول: الدليل على ذلك النص والإجماع. أما النص فقد قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الأسود الدؤلي: الكلام كله اسم وفعل وحرف. وهذا الأثر أخرجه الزجاجي في الأمالي. كذلك نقل غير واحد من النحاة كابن فارس وكالزجاجي في الإيضاح الإجماع على أن الكلام لا يكون إلا من اسم وفعل وحرف، ليس هناك رابع. فقال: أجمع أهل العلم أن الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. كذلك القياس يدل على ذلك، فكما قال ابن هشام رحمه الله تعالى: المعاني كلها ثلاثة: ذات وحدث ورابطة. فالذات هي الاسم، والحدث الفعل، والرابطة الحرف، أي الذي تربطه بين الذات وبين الحدث. كذلك من وجه آخر، الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها، أو تدل على معنى لا بانفرادها بل بذكر متعلق، فإن دلت على المعنى في نفسها فلا تخرج عن أن تتعرض لهذا المعنى ببنيتها، فإن تعرضت له فهي فعل، وإن لم تتعرض له فهي اسم. إن تعرضت لزمان هذا المعنى فهي فعل، وإن لم تتعرض لهذا الزمان فهي اسم. وإن دلت على معنى لا بانفرادها بل بذكر متعلق فهي حرف. كذلك من وجه ثالث، الكلمة إما أن تقبل الإسناد أو لا تقبله، هذا لا ثالث له. إما يعني إذا أتيت بكلمة انظر فيها، إما أن تقبل الإسناد أي تقع في موضع مسند أو مسند إليه، وإما أن لا تقبله. فإن قبلته ننظر، إما أن تقبله بطرفيه أو تقبله بطرف واحد، فإن قبلته بطرفيه فهي اسم، وإن قبلته بطرف واحد فهي فعل، وإن لم تقبله البتة فهي حرف. فهذا باختصار، والعلماء توسعوا جدا في هذا المبحث، ولا يناسب هذا الشرح أن نذكره أكثر من ذلك حتى لا نطيل. قال: واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. عرفنا أن القول أعم مطلقا من الكلمة ومن الكلام ومن الكلم. ما العلاقة بين الكلام وبين الكلم وبين القول وبين الكلمة؟ نقول: الكلم، وهذا ما يستصعبه بعض الطلبة، الكلم كل لفظ مركب من ثلاث كلمات فأكثر، سواء أفاد أم لم يفد. فإذا قلت مثلا: جاء زيد، لا يكون كلما لأنه جمع كلمة، وأقل الجمع ثلاثة على التحقيق. فإذا قلت مثلا: إذا جاء زيد هذا كلم، لكنه ليس مفيدا فلا يكون كلاما، لا يكون كلاما. أما الكلام فلا يبد أن يكون مفيدا، لابد أن يكون لفظا مركبا مفيدا بالوضع. أي جملة باختصار، أي جملة أن يكون مركبا من جملة اسمية أو من جملة فعلية. والكلمة عرفتها، عرفت أقسامها، والاسم والفعل والحرف. أما القول فأعم مطلقا من ذلك كله، القول أعم مطلقا من ذلك كله. قال: واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده، كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وأل، ومسند للاسم تمييز حصل، وفي بعض النسخ ميزه حصل. إذن الاسم يتميز عن الفعل والحرف بعلامات، منها الخفض، منها الخفض، إذن لا يخفض إلا اسم. والخفض شيئان، نقول الخفض المراد به أولا مسمى الخفض، أي الكسرة التي يحدثها عامل الخفض في الاسم. فسيقول قائل: ما العامل؟ العامل سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله جل وعلا حين نتكلم على التراكيب، على الأحكام التركيبية، لكن باختصار نذكر معناه ثم نمضي. نقول العامل كلمة، إذن قد يكون اسما، قد يكون فعلا، قد يكون حرفا، يحدث بسببها المعنى المقتضي لأن يكون آخر الكلمة على وجه معين أو على وجه مخصوص. والمراد به في الخفض عاملان، الخفض بالحرف والخفض بالمضاف. إذن الاسم إما أن يجر أو يخفض، لك أن تعبر بالخفض ولك أن تعبر بالجر. التعبير بالجر اصطلاح البصريين، وبالخفض اصطلاح الكوفيين، ولا يترتب على ذلك شيء عند الإعراب، يعني هو خلاف، أعني أنه خلاف لفظي. فلو قلت مثلا: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم هذا مجرور بحرف، بحرف الباء. طيب، واسم مضاف، واسم الجلال الله مضاف إليه، حينئذ نقول الأول مجرور بالحرف والثاني مجرور بأنه وقع مضافا إليه، مجرور بالمضاف. إذن كل من اسم والإله أو الله مجرور، كل منهما اسم لأنه جرة، لأنه جرة. قد ينوب عن الكسرة الفتحة، لكن هذا لا موضع له من الكلام الآن، تكلم على خصوص الجر. حينئذ نقول: لو كان الكسر في آخر الاسم لغير عامل فلا يسمى جرا حينئذ. فلو قلت مثلا: جاء هؤلاء، فهذا اسم وهو مجرور على الظاهر، يعني إذا أخذت بظاهره، إذا كنت ظاهريا قلت هو مجرور، لكن ليس بصحيح، لأن هذا الكسر، أن هذا الكسر وقع للبناء، أي الكلمة تثبت على حالة واحدة لا تتغير. والخفض أو الكسر الذي نريده ها هنا الذي يحدثه عامل الخفض أو عامل الجر. بعد ذلك قال: بالجر، ثم قال: والتنوين. والجر له حروف، حروف الجر هذه ستأتينا في بابها. ثم قال: والتنوين. التنوين في اللغة التصويت، نون الطائر إذا صوت. وفي الاصطلاح نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا لغير توكيد إذا أردت التفصيل. فنقول: زيد إذا وقع في موضع رفع، موضع فاعل مثلا، تقول: جاء زيد فنون، مررت بزيد نون، رأيت زيدا نون، إذن هو اسم. إذا نون ولو في موضع واحد يكون اسما. كذلك صح اسم مسلمات، تقول: رأيت مسلمات، جاء مسلمات، اسم. كذلك مرر، جاء كل، أي كل القوم، فهذا كذلك تنوين، تقول يومئذ تنوين. إذن التنوين الذي يكون علامة للاسمه المراد به أربعة أنواع كما أشرنا إليه في الدرس الماضي: تنوين التمكين، تنوين التنكير، تنوين العوض، تنوين المقابلة. تنوين التمكين هو الذي يلحق الأسماء المعربة المنصرفة كزيد وفرس ورجل وعمر، فهذا تنوين تمكين. كذلك عندنا تنوين التنكير، وهذا يلحق بعض المبنيات كأسماء الأفعال والأعلام المختومة بويه، والغرض منه أن يكون فرقا بين النكرة والمعرفة. فلو قلت صه وصهن ومررت بسيبويه وبسيبويه آخر، فما كان منونا منها فهو نكرة، وما ليس منونا فهو معرفة. ونذكر لك فائدة: أنه مقيس في الأعلام المختومة بويه، سماعي في أسماء الأفعال على الصحيح. النوع الثالث تنوين المقابلة، وهذا يختص بشيء واحد وهو ما جمع بألف وتاء مزيدتين كمسلمات وفاطمات، فهذا النوع يقابل النون في جمع المذكر السالب مقابلة افتراضية، مقابلة افتراضية أي من افتراض النحاة حتى يسلم لهم ما وضعوه من ضابط، يقابل النون في مسلمين. النوع الرابع تنوين العوض، وهذا قد يكون عوضا عن حرف كجوار وغواش، وكذلك قد يكون عوضا عن اسم ككل وبعض، وقد يكون عوضا عن جملة أو عن جمل، كما قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، أي وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون، فهذا عوض عن جملة. كذلك قد يكون عوضا عن جملة في قولك: ولا تأوان، أي لا تأوان قام زيد، حذفت الجملة وعوض عنها بالتنوين. وربما كان عوضا عن جمل، كما قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، أي يومئذ زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها تحدث أخبارها، فهذا عوض عن جمل. إذن المراد بالتنوين الذي يكون علامة للاسم هذه الأنواع الأربعة، ما سواه من أنواع التنوين لا يكون علامة للاسم، وهي ستة، فأنواع التنوين عشرة، لكن الذي يأتينا ها هنا هذه الأربعة. بعد ذلك قال: بالجر والتنوين والندى لا ينادى إلا الاسم، لا ينادى إلا الاسم، تقول: يا زيد، يا عمرو، يا خالد، إلى غير ذلك. قال: بالجر والتنوين والنداء وأل، إذن أل من علامات الاسم، وأل لا تدخل على الفعل ولا على الحرف. والمراد بأل كما قلنا المطلقا على الصحيح بجميع أنواعها إلا الاستفهامية، فهذه ليست من علامات الاسم. من العرب من يقول: أل جاء زيد، أي هل جاء زيد، فأل هذه عندهم بمعنى هل، كأنهم أبدلوا الهاء همزة. فأل مطلقا من علامات الاسم كلها بجميع أنواعها. ولك أن تقول أل أو الألف واللام كما يقول الكوفيون، والأقعد أن تقول أل، الأقعد أن تقول أل، لأن ما كان من الكلمات على حرفين حكي بمسماه، تقول هل وبل ولم، ولا نقول الهاء واللام والباء واللام واللام والميم، لا نقول ذلك، بل نقول هل وبل ولم، كذلك نقول أل. قال: بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم، ومسند أي وبالإسناد، الاسم يتميز بالإسناد. ما المراد بالإسناد؟ المراد هي علامة معنوية المراد بها أن تنسب إلى الاسم حكما تحصل به فائدة معينة. أن يقع في موقع يسند إليه حكم، كتقول مثلا زيد قائم وقع في موقع الابتداء، أو يقع في موقع الفاعل قام زيد. وهذه العلامة من أنفع علامات الاسم، لأنه لا يستدل على اسمية الضمائر إلا بها، فهذا من أنفع علامات الاسم. طيب، قد يرد اعتراض، قد يقول قائل مثلا هناك بعض الأسماء لا تقبل الإسناد، كعند مثلا. نقول في هذه الحالة إذا لم تقبل الإسناد اعتبر الإسناد إلى ما هو بمعناها، فعند تدل على مكان والمكان يقبل الإسناد، حينئذ نقول الأسماء التي لا تقع موقعا معينا من الإسناد يقع الإسناد إلى معناها، فهذا دليل كذلك على اسميتها. قال بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسمه تمييز حصل. ثم بعد ذلك تكلم على علامة الفعل، قال بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. وعرفنا أن الفعل يتميز عن الاسم والحرف بهذه العلامات، كذلك يتميز بالسين وسوف، ويتميز كذلك بقد، فالفعل يعرف بقد، ويعرف كذلك بنون الإناث وبنون التوكيد، كما قال ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. تكلم على نون التوكيد لكنه لم يذكر نون الإناث. أما الحرف فلا علامة له، لأنه لا يدل على معنى في نفسه ولا يقع موقعا من الإسناد، بل يدل على معنى في غيره. حينئذ علامة الحرف ألا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل. بعد ذلك تكلم على المعرب والمبني، فقال والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. وقد تكلمنا قبل أن نمضي في درس اليوم، بينا أن الفعل المضارع، أن الأفعال على ثلاثة، تكلمنا كذلك على حينما قال سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم، كذلك من علامات المضارع أن يلي اللام. وعرفنا أن اسم الفعل الكلمة إذا ميزت بأنها قبلت النون لم تقبل النون بالنون فعل الأمر، إن أمر فهم، يعني أن فعل الأمر يمتاز بأنه يقبل نون التوكيد، كذلك يقبل ياء المخاطبة المؤنثة. فإذا فهم الأمر ولم يكن صالحا للنون فهو اسم فعل، ولذلك مثل بقوله نحو صه، والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صه وحي هل. هذا أقل ما يمكن أن نقوله في هذا الشرح، لأن الكلام كما قلت في علم النحو كثير جدا، والتوسع أكثر من ذلك يؤدي إلى الإطالة ويؤدي إلى أن يمل بعض طلبة العلم، ونحن نريد أن نيسر هذا الفن وأن نأتي بشرح مختصر حتى يضع قدمك على الألفية، أن تتقنها إن شاء الله جل وعلا، أن تستطيع أن تنظر في الشروحات الموسعة. قال والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، يعني أن الاسم على قسمين، إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا. لماذا قدم المعرب؟ قدمه لأنه الأصل، ثم ثنى بالمبني لأن الكلام فيه يسير وهو مسموع، يعني لا ينقص، فحينئذ سيمضي يتكلم على أوجه الشبه ثم يمضي فيرجع إلى الكلام على المعرب. قال والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، أي لشبه مقرب، لشبه مقرب من الحروف. نبه على وكذلك غير مقرب، هو نبه على المقرب بقوله مدني، لكن كذلك ربما كان غير مقرب، فقال كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا أو كافتقار أصلا نسختان. باختصار هذا المبحث فيه كلام كثير للنحاة ونيسر نقول الشبه الوضعي ما أشبه الحرف بحيث يكون موضوعا على حرف أو حرفين فتأتي باسم على حرف أو حرفين تجده مبنيا. لماذا؟ لأنه شابه الحرف في الوضع. ثم مثل فقال كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا أي في الاسمين من قولك جئتنا يعني التاء والنا يعني التاء من جئت ونا فكل منهما مبني لأنه شابه الحرف في أنه وضع على حرف واحد. تقول تاء الفاعل لا تستطيع أن تأتي بحرف ثاني لها لأنها موضوعة على حرف كذلك نا. أما الألف التي بعدها فهذه للفتحة يعني أشبعت الفتحة. قال والشبه كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا فهذا وضع على حرف واحد لأنه شابه الحرف في أنه كذلك يوضع على حرف واحد. كذلك من أنواع الشبه الشبه المعنوي. قال والمعنوي في متى وفي هنا والمعنوي في متى وفي هنا أي والشبه وكالشبه المعنوي في متى وفي هنا. متى أشبهت همزة الاستفهام إذا كانت استفهامية. كذلك الشرطية إذا كانت شرطية إذا كانت استفهامية أو شرطية لأنها حينئذ تشبه همزة الاستفهام وتشبه إن تشبه همزة الاستفهام وتشبه إن. هذا ما يقرره النحاة. نحن نسير مع ابن مالك ثم أذكر لك يعني خلاصة ذلك في آخر الأبيات لأن هذا المبحث كما قلت فيه كلام كثير وفيه كلام أشبه بالكلام العقلي أكثر منه أكثر من أن يكون كلاما يعني يستند على قواعد أو على ضوابط لأنه باختصار ما من ضابط قالوه إلا وله ويأتي عليه اعتراضات كثيرة ولو فعلنا ذلك كما فعلنا في الشرح الموسع لمل الإخوة ولطال بنا الأمر جدا. لكن نمضي. قال كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا. إذا متى تشبه همزة الاستفهام كذلك تشبه إن الشرطية إذا كانت استفهامية أو شرطية. وفي هنا فأشبهت معنى حرف لم يستعمل كذا يقولون. هنا ماذا أشبهت؟ قالوا هنا اسم إشارة والإشارة معنى من المعاني وكان ينبغي كذا يقول النحاة كان ينبغي أن يوضع لها معنى أن يوضع لها حرف لكنه لم يوضع فوضعت هنا. وهذا كلام ضعيف لكن هذا ما هو مشهور في كتب النحو. قال الثالث وكالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا. كذلك من أنواع الشبه الشبه الاستعمالي المراد به أن الاسم يبنى إذا أشبه بعض الحروف كأسماء الأفعال يعني أشبهت إن في أنها عاملة غير معمولة في أنها تعمل ولا يعمل فيها ولذلك قال وكنيابة عن الفعل بلا وكنيابة عن الفعل بلا عبر عن هذا الشبه بالنيابة عن الفعل لأن الفعل عامل لا يعمل فيه غير معمول يعني لا يقع معمولا البتة. كذلك ما نبع عنه كأسماء الأفعال هذا على قول أكثر النحاة. قال كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا هذا يسمى بالشبه الاستعمالي أو بالشبه النيابي. ثم قال وكافتقار وصل، أي يريد به الشبه الافتقاري، وهو أن يكون الاسم مفتقرا إلى غيره، كما يكون الاسم الموصول مفتقرا لجملة الصلة. فهذا افتقار أصلي احترز به عن شيء، احترز به عن الافتقار غير الأصلي، كافتقار النكرة مثلا الموصوفة بالجملة إلى ما بعدها، فهذا افتقار لكنه ليس مرادا هاهنا. إذن الشبه الافتقاري يريد به الأسماء الموصولة، يريد به الموصولات، فهذه تفتقر إلى جملة الصلة. هذا باختصار تكلم على أربعة أنواع من الشبه، وقد زاد بعضهم خامسا وسادسا وسابعا، ولا يحسن أن نتكلم لأن هذه الأربعة ننازع فيها أصلا، لكن عليك أن تمضي حتى يعني تتقن أصول الفني، ثم بعد ذلك لك أن لا تأخذ ببعض التنظيرات لأنها تعليلات افتراضية. وباختصار المبني لا يشبه شيئا، ربما نتكلم على الشبه الوضعي ربما يكون الكلام فيه قويا، كذلك الشبه النيابي ربما يكون الكلام فيه قويا، لكن خذها كما هي، ثم عليك أن تعلم أنه أمر مسموع. يعني لماذا بني؟ نقول باختصار ومن غير تعليل ولا تنظير، هكذا نطقت به العرب، واللغة سماعية، اللغة سماعية. بعد ذلك قال: ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء. تكلم على المعرب في بيت واحد، لماذا؟ لأنه سيأتي الكلام عليه تفصيلا، لكنه عرفه بضابط. قال: ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء. قد أخذ عليه أنه استثنى الكثير من القليل، يعني أتى بفصل في المبني ثم أشار إلى المعرب وقال ما قد سلم من شبه الحرف، وهذا فيه قصور، لكن النظم يغتفر فيه ما لا يغتفر في النثر. كذلك هو سيفصل ولذلك لا يلام، ونتركه لأنه سيأتينا تفصيلا. قال: وفعل أمر ومضين أو ومضي هما نسختان صحيحتان. وفعل أمر ومضين بنيا. إذن بعد أن انتهى من الكلام على الأسماء المبنية وقد أشار إلى المعرب، شرع في الكلام على المبني من الأفعال، هذا كله إشارة، وإلا فسيأتينا التفصيل في ذلك كله. شرع في الكلام على ما هو مبني من الأفعال. قال: وفعل أمر ومضي بنيا. إذن الفعل الأمر أو فعل الأمر يكون مبنيا دائما على التحقيق خلافا للكوفيين. كذلك الفعل الماضي يبنى بالاتفاق. الفعل الأمر نقول باختصار يبنى على ما يجزم به مضارعه، أما الفعل الماضي فيبنى على الفتح مطلقا على الصحيح، وكذلك له أحوال، لكن إن فصلنا فيها فسيأتينا الكلام عليها بعد ذلك حين نتكلم على الأفعال. فيمكن أن نشير ثم نمضي، نقول المبني ثلاثة أنواع: الفعل الماضي دائما، والفعل الأمر على مذهب البصريين، والفعل المضارع يبنى في ثلاثة أحوال: يبنى على السكون إذا اتصل به نون الإناث على الصحيح خلافا للأخفش، ويبنى كذلك على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد كذلك على الصحيح خلافا للأخفش، ويبنى على ما يجزم به إذا وقع موقع الفعل الأمر على الصحيح. فلو قلت مثلا: قل لزيد يضرب عمرا وينصر عمرا، فوقع كل من يضرب وينصر موقع يضرب وانصر، كما قال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، أي قولوا. وهذا ليس معناه الجزاء كما زعم بعض النحاة. إذا ماذا تبقى؟ نوع واحد وهو المعرب، وهو الفعل المضارع الذي لم يتصل به أحد النونين ولا وقع موقع الفعل الأمري، فهذا الذي يكون مرفوعا ومنصوبا ومجزوما. وباختصار نقول المعرب كله سواء كان اسما أو فعلا ينحصر في 11 بابا. الاسم المفرد المنصرف، الاسم المفرد غير المنصرف، جمع التكسير المنصرف، جمع التكسير غير المنصرف، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث، المثنى، الأسماء الخمسة، الفعل المضارع الصحيح الآخر، الفعل المضارع المعتل الآخر، الأمثلة الخمسة. 8 أبواب للاسم و3 أبواب للفعل المضارع، وهذه التي تظل معنا إلى أن ننتهي من الألفية. 11 بابا عليك أن تحفظها كاسمك، هذه ما يدخلها الإعراب، ما سواها يكون مبنيا، ما سواها يكون مبنيا، فالمبني سماعي والسماعي لا يحصر، وإنما تعرف المقيس وهي 11 بابا على تفاصيل لا ستأتينا في موضعها إن كنا من أهل الدنيا، نتكلم عليها إن شاء الله بالتفصيل كل في موضعه. إذن قال ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه، عفوا، قال وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا. ما معنى قوله وأعرب مضارعا إن عريا؟ هو الذي ذكرناه، يعني إن كان الفعل المضارع إذا كان سالما من أحد النونين ولم يقع موقع الفعل الأمر خلافا له، خلافا لابن مالك، فهذا هو يذهب إلى أنه يكون مبنيا، أنه يكون معربا، والصحيح أنه يكون مبنيا، المضارع في هذه الحالة يكون مبنيا. طيب سنقف هنا عند قوله وأعرب مضارعا إن عريا، أي إن عريا من النونين، من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفود، ثم بعدها قال وكل حرف مستحق للبناء، وهذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.